بينكم بالباطل وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فضله. إن الله كان بكل شيء عظيما. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. إن الله والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. إن الله كان على كل شيء شهيدا. قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما فالصالحات قانتات حافظات للغيب. واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين الذين آمنوا لا Oh.